وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. وجاء في هذا البيت حكم الهمزتين، حكم عموم الهمزتين في كلمة واحدة، سواء كانت الثانية مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. وخلاصة ما سبق في هذا البيت أن الإمام أبو جعفر يسهل مع الإيه؟ مع الإدخال مطلقا في المواضع في الثلاثة، في الأنواع الثلاثة. يعقوب يسهل من رواية رويس ويحقق من رواية روح بدون إيه؟ بدون إدخال، بدون إيه؟ إدخال. خلف التحقيق على أصله. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: أآمنت مخبر طب أإنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلا. عايزين نتعلم نقرأ الإيه؟ الأبيات. البيت ده فيه نقل في بعض الكلمات. أصل الكلام أآمنتم أخبر، أآمنتم أخبر. الأول إحنا الآن بتكلم في كيفية نطق البيت. طب عندنا الكلمة الثانية واسأل مع أذهبتم إذ حلا. إيه اللي حصل؟ أآمنتم أخبر، نقلت همزة أخبر على الإيه؟ على ميم الجمع، على ميم الجمع. من المفترض إن أنا أقرأها إيه؟ أآمنتما، أآمنتما أخبر، أآمنتما أخبر بفتح الإيه؟ ده مذهب الإيه؟ النحاة. إنما مذهب القراء إن ميم الجمع تكون إيه؟ مضمومة. طيب تعالوا للتانية، واسأل مع أذهبتم. يبقى نقلت همزة ايه؟ اذهبتم الى ايه؟ الى العين. واسأل مع ذهبتم. طيب اذهبتم اذ، اذهبتم اذ، انتبهوا معايا. يبقى من المفترض ان تكون ميم اذهبتم دية مكسورة عند النحاة على كلام النحاة، انما ضمت على كلام الايه؟ على كلام القراء. انت عايز تاخد باقوال النحاة ماشي، عايز تاخد باقوال القراء في قراءة البيت. الكلام ده كله انا بتكلم ايه؟ في قراءة، كيفية قراءة البيت. يعني ممكن انا اقرأ البيت كده: أآمنتما، أآمنتما أخبر طب، أآمنتما أخبر طب، فتحت الميم انا، أآمنتما أخبر طب أإنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلا. كسرت انا الايه؟ الميم. واسأل مع ذهبت مذحلا. وممكن تقرأ ايه؟ واسأل مع ذهبت مذحلا كما هي ايه؟ شكلها الشيخ محمد تميم ربنا يبارك فيه ويجزيه خير عن هذا، على هذا الجهد الذي قدمه. يبقى البيت يقرأ هكذا: أآمنت مخبر طب أإنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلا، واسأل مع ذهبت مذحلا، أآمنت مخبر طب أإنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلا. هكذا يقرأ. تعالوا بقى لما فيها من أحكام. احنا عندنا كلمة قال آمنتم له، آمنتم له قبل أن آذن لكم، اللي هي في سورة الايه الأعراف والايه وطه والشعراء. التلت كلمات دولة أصل الكلام فيها إن هم تلت همزات. أصلهم إيه؟ افتكروا الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، شرحناها سابقا. قال فرعون أآمنتم له، أصل الكلام قال فرعون أآمنتم له، فأبدلت الثالثة حرف مد من جنس حركة ما قبلها تبعا للقاعدة إن إيه؟ أي همزة، أي همزة ساكنة همزتين، إذا جاء همزتان الثانية منهما ساكنة تبدل الثانية حرف مد من إيه؟ من جنس حركة ما قبلها، مش كده ولا إيه؟ عندنا آدم دي أصلها إيه؟ آدم، فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها بقت إيه؟ آدم. طيب عندنا إيمان أصلها إيه؟ إيمان، فأبدلت الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها بقت إيه؟ ياء، إيمان. طيب فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، اؤتمن، اؤتمن، لو احنا وقفنا على الذي هنقول ايه؟ نبدا نقول ايه؟ استبهوا معايا، لو وقفنا على فليؤدي الذي، وعايز ابدا انا من اول اؤتمن دي ابداها ازاي؟ اؤتمن، يبقى ابدلت الثانيه حرف ايه؟ مد، ابدلت واو حرف مد من جنس حركتي ما قبلها. عندنا كلمة آمنتم له الغالب منكم يقرأها في رواية حفص بالإخبار بهمزة واحدة، قال فرعون آمنتم له، لا ده هم أساسا إيه؟ تلت إيه؟ تلت همزات. أأمنتم أصلها إيه؟ أأمنتم، أبدلت الثالثة بقت إيه؟ قال أآمنتم، قال فرعون أآمنتم، ماشي. احنا خدنا هناك الحكم فيها اللي هو الشيخ لما بيقول ايه وطاها وفي الأعراف والشعرى بها آمنتم للكل ثالثا ابدلا وحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطاها تقبلا وفي كلها حفص وأبدل قنبل. خلاص خلاص كنا وصلنا، عندنا حفص الوحيد من السبعة من الأئمة أو من الأربعتاشر راوي هو الوحيد الذي يقرأ بالإيه؟ بالإخبار همزة واحدة، قال فرعون آمنتم له. وعندنا صحبة اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وشعبة يقرؤون إيه؟ بالتحقيق، قال فرعون آمنتم له، والباقون يقرؤون إيه؟ بالتسهيل، بالتسهيل، قال فرعون آمنتم، قال فرعون آمنتم، ومحدش بيدخل في دية الكلمة دية لا إدخال فيها، يعني مفيش إدخال إيه؟ مفيش إدخال ألف. يبقى فيها كم قراءة هناك؟ كم قراءة؟ ثلاث قراءات. قال فرعون، لا هنقول أآمنتم له، أآمنتم له، أآمنتم له، آمنتم له، خلاص ادي الثلاث قراءات عرفنا. طيب وعرفنا مين يقرأ ايه؟ صحبة يقرؤون ايه؟ آمنتم. طيب حفص يقرأ ايه؟ آمنتم. الباقون يقرؤون ايه؟ آمنتم. بس الباقون دول من ضمنهم مين؟ من ضمنهم، من ضمنهم نافع وابو عمرو، خلاص من ضمننا نافع وابو عمرو، نافع وابو عمرو. طب تعالوا نشوف هنا القراء عملوا ايه في هذه الكلمة الأئمة الثلاثة. قال رحمة الله عليه: أآمنت مخبر طب. اغلق عليها قوسين، اغلقوا الأقواس. إذا كنت بنبه عليكم في الشاطبية في غلق الأقواس مرة، هنبه عليكم في الدرة 1000 مرة، لأن الدرة هتتوهك. شوف هفضل أقول إيه، اغلقوا أقواس، اغلقوا أقواس، لغاية ما إيه نفس يتقطع. أخذ محاضرة كاملة إن كملت فيها 1000 يبقى ماشي. أآمنت مخبر طب. بس طب ده اللي هو مين؟ رويس. يبقى رويس راح مع مين من الأئمة السبعة؟ شاطر يا ولد، خلاص سبقك بها عكاشة، خلاص راح مع حفص. راح مع مين؟ مع حفص اللي هو رويس. طيب طب فين بقى أبو جعفر؟ وفين الياء اللي هو ايه؟ روح. وفين خلف؟ خلي بالكوا ده احنا دلوقتي في الكلمة دي بس، الشطرة او العبارة اللي معانا دي في حكم الكلمة دي. راحوا فين؟ كل يعود الى اصله. ودوا بقى روح مع مين؟ مع ابي عمرو. وودوا ابو جعفر مع مين؟ مع نافع. ما هو نافع مع ابو عمرو برضو هناك، لان نافع وكل الايه اهل سما بالكامل ومعاهم ابن عامر يقرؤون ايه بالتسهيل. ما فيش غير اهل الكوفة اللي قرأوا ايه بالتحقيق، وخرج حفص قرأ بالاخبار. ماشي. يبقى يعود روح وابي جعفر وخلف الى الاصل. خلف يروح مع مين؟ مع حمزة اللي هم صحبة. صحبة خلاص. طيب وابو جعفر وروح يروحوا فين؟ مع مين؟ مع اهل سما. خلاص. اما طب ده، طب ده اللي هو رويس اللي راح مع مين؟ راح مع حفص. بس وخلصت الكلمة دي على كده. يبقى آمنتم، آمنتم في الأعراف وفي الطاهة وفي الشعراء حكمها لجميع القراء. ما قالناش حاجة زيادة، ما جاتش حاجة زيادة، جديد هي غاية ما فيها. راح رويس مع حفص بس، والباقيين زي ما هم. الباقيين خلف يروح مع حمزة والكسائي وشعبة، وأبو جعفر وروح يروح مع مين؟ مع دي. خلاص خلصت كده. ثم قال: أئنك لأنت أد. اغلق عليها قوسين، اغلق عليها قوسين. أئنك دي هو الآن أطلق ولا قيد؟ ها؟ العبارة مطلقة ولا مقيدة؟ ما لا لا مطلقة. أي أأنت، أإنك لأنت، أإنك لأنت، أي عبارة في القرآن الكريم أإنك لأنت تدخل معانا. طيب استنوا بقى، يبقى أطلق ما قيدش ما حددش، لأن احنا عندنا هناك الكلمة إنك لأنت اللي هي بتاعت سورة يوسف دي، ورد فيها قراءات هناك. فاكرين القراءات لمين؟ القراءة اللي فيها لابن كثير: وفتيته فتيانه عن شذا ورد بالإخبار في قالوا أئنك، أئنك لأنت دغفلة. مش كده ولا إيه؟ أئنك دغفلة. يبقى اللي يقرأ، يقرأ الإمام ابن كثير هناك قالوا أئنك لأنت يوسف. مش هي أنت بتقرأ إيه لحفص؟ قالوا إيه؟ نعم بالإخبار. قالوا أئنك، قالوا أئنك، مش كده؟ ولئنك أئنك. انتوا ناسين الآية ولا ايه؟ قالوا ايه؟ انك، ولا قالوا أئنك لأنت يوسف؟ أئنك، يبقى بالاستفهام. اللي قرأ بالإخبار هناك مين؟ ابن كثير. قالوا إنك لأنت يوسف، ما هو إخبار فيه إيه؟ في معنى الاستفهام، مش فيه إخبار بيجي معنى الاستفهام. هم لما بيقول لهم، بيتكلم معاهم، فبيقولوا له إيه؟ أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. طب لما نيجي نجيبها بالإخبار، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف، مش كده ولا إيه؟ قالوا أإنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. طب هات الإخبار، قالوا إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. مين اللي قرأ هناك بالإخبار؟ ابن كثير المكي، ابن كثير المكي من القراء السبعة، هو الوحيد الذي قرأ إيه؟ إنك لأنت يوسف. والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالاستفهام. والباقون يقرؤون بالاستفهام. طيب عرفنا الكلمة دي فين؟ اللي ورد فيها خلاف، احنا ما خدناش خلاف في اي كلمه اخرى في القران الكريم غير الكلمه دي، بس احنا عايزين نرجع للقواعد التي ذكرها الامام. وان كلمه اطلقت فالشهره اعتمد، وان كلمه اطلقت فالشهره اعتمد. هو هنا اطلق ولا قيد؟ اطلق، يبقى دخلت معاها كلمه ايه؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، مش كده ولا إيه؟ بتاع سورة إيه؟ سورة هود. طيب لما أطلق، خدوا بالكم بقى عشان تنتبهوا للدرة، عشان تنتبهوا للدرة يا شراح الدرة، لما أطلق دخل موضع هود، ها؟ لما أطلق دخل موضع هود، لما اعتمد على الشهرة خرج موضع هود. واضحة ولا مش واضحة؟ لما أطلق، أطلق الكلام أهو، دخل الموضع بتاع هود، إيه المانع إنه يدخل؟ لأنه هو بيقول، طيب لما بيقول إيه؟ وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد. إن كلمة قلتها واحتملت معاها كلمات أخرى، يبقى انتبه وخذ المشهور، خذ من كلامي الايه؟ المشهور. يبقى معناها ان كلمه ايه؟ انك لانت الحليم الرشيد دخلت بالاطلاق وخرجت بالايه؟ بالاعتماد على الايه؟ خرجت بالاعتماد على الشهره. يبقى هي كلمه واحده، هي ايه؟ كلمه واحده اللي هي ايه؟ انك لانت يوسف، اللي هي في سوره ايه؟ في سورة يوسف. طيب قال أئنك لأنت أد، أد، أد اللي هو مين؟ أبو جعفر، أبو جعفر، مش كده؟ هيعمل فيها إيه يا أبو جعفر؟ ها؟ أحسنت يا حبيبي، وافق ابن كثير. أعرف إنه وافق ابن كثير إزاي؟ أآمنتم إخبر، الكلام معطوف على الإخبار يا أحبة، الكلام معطوف على الإخبار، هو الآن بيتكلم إيه؟ في الإخبار. أآمنتم إخبر، أإنك إخبر، أإنك إخبر، يبقى إيه؟ أنك، خلاص؟ يبقى معنى هذا دخل أبو جعفر مع الإمام ابن كثير، قالنا اتنين الآن يقرأوا الكلمة دي. وخلي بالكم يا أحبة، في ناس ربنا سبحانه وتعالى أعطاها قدرة على الإيه؟ على الفهم، على الفهم. كل اللي احنا بنشرحه ده هي كلمات في القرآن الكريم، الخلاف وارد في كلمات، بتبص تلاقي زي القدامة رحمة الله عليهم من السلف الصالح كانوا حافظين الكلمات دي، الكلمة الفلانية دي أآمنتم؟ فلان وفلان بيقرأوها بكذا، وفلان وفلان بيقرأوها كذا، وخلصت المسألة، أصل ما تزحمتش في القرآن. طيب أئنك، ده هو موضع واحد في القرآن الكريم، ابن كثير ويعقوب وأبو جعفر المدني يقرآن بالإخبار، والباقون يقرؤون بالاستفهام، وكل على أصله في التيه في التسهيل وعدم التسهيل والايه. اصل لما نيجي نقول كلمه ايه، قالوا أئنك لأنت يوسف، لما نيجي احنا دلوقتي هنقرا قران مع بعض، هنقرا أئنك لأنت يوسف، اللي قرا بالاخبار ريحنا وخلصت المساله. قالوا ايه؟ قالوا انك، وبعدين هيبقى مد منفصل الحمد لله. ابن كثير بيقرا بالقصر ويعقوب بيقرا بالايه؟ بالقصر. يبقى قالوا انك لأنت يوسف. تعال للجماعه اللي بيقولوا ايه؟ أئنك لأنت يوسف، أئنك لأنت يوسف. منهم اللي بيسهل ومنهم اللي ايه؟ اللي بيحقق، ومنهم اللي بيسهل مع الادخال، ومنهم اللي ايه؟ بيسهل بدون ايه؟ بدون ادخال. يبقى الكلمه دي، طب مين هنا لم يظهر في الترجمه؟ مين؟ خلف ويعقوب. يعقوب وخلف يروحوا فين؟ يرجع الى اصله، كل واحد منهما يعود الى اصله. خلاص. طيب أأن كان فد، اغلق عليها قوسين، اللي هي ايه؟ أن كان ذا مال وبنين. فد الأول، الفاء ده لمين؟ لخلف. طيب أدام جه رمز هنا لأي قارئ من التلاتة يبقى تدور على أصله هتلاقيه مخالف. احنا عندنا هناك الإمام حمزة بيعمل ايه؟ ارجعوا لها، وفي نون في أن كان شفع حمزة، وفي نون في أن كان شفع حمزة. شفع، شفع يعني ايه؟ ايه الشفع والوتر؟ شفع يبقى ايه؟ اتنين، الوتر واحد. يبقى حمزة هناك قرأ ايه؟ أأن كان ذا مال وبنين، أأن كان ذا مال وبنين. قالنا خلف هنا خالف الأصل، هيقرأ ايه؟ بالإخبار، لأن الكلام لسه معطوف على الإخبار من أول كلمة أآمنت مخبر. طب أئنك لأنت، اخبر أد، أأن كان، اخبر فد، كله معطوف على الايه؟ على الإخبار. يبقى الإمام حمزة هناك عندنا هو لوحده اللي بيقرأ ايه؟ أأن كان ذا مال وبنين من السبعة. جه الإمام خلف العاشر، خالف الأصل، يبقى بيقرأ ايه؟ أن كان ذا مال وبنين. يبقى بقت هي يا دوب اللي بيقرأوا ايه؟ أن كان من الأئمة العشرة كام؟ تسعة. من الأئمة العشرة تسعة، لأن احنا عندنا هنا دلوقتي في الكلمة دي لم يظهر. لا استنوا، ده في كلام، ده في كلام، أصل الكلام اللي جاي معطوف على ده. طيب قال رحمة الله عليه: واسأل ما ذهبت مذحلا، واسأل، اسأل يعني ايه؟ يعني استفهم، ادي معنى كلامه، حط انت فوق منها يعني ايه؟ استفهام. واسأل اي استفهم، اي اقرأ بالاستفهام. اقرأ ايه بالاستفهام؟ اقرأ أأن كان مع كلمة اذهبتم، خدوا بالكم. يبقى اقرأ أأن كان، اصلي مع، واسأل في أأن كان مع ايه؟ اذهبتم. اذهبتم دي اللي هي ايه؟ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. طيب هناك عندنا في حد بيقرأ فيها حاجة من الأئمة العشر، من الأئمة السبعة؟ ده انتوا نسيتوا الشاطبية بدري، ده احنا لسه في أول الطريق. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى، كما دامت وصالا موصلة. مين اللي بيقرأ هناك بالتشفيع؟ أذهبتم ابن عامر ومين؟ وابن كثير. وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت. الكاف والايه؟ الكاف والدال. اصحوا للقراءات، القراءات شائكة، وهي ايه؟ زي ما قال الامام الشاطبي في الاخر، قال ايه؟ ولكنها تبغي من الناس ايه؟ كفأها. علم القراءات ده، ولذلك يتعدوا على الأصابع عبر التاريخ، يتعدوا كده على الأصابع علماء القراءات. علم عايز ايه؟ حضور واستحضار. ولذلك في الأول الشيخ بيقول لك ايه؟ فزاحم بالذكاء لتفضلا. يبقى عندنا أذهبتم هناك، مين اللي بيقرأ بالتشفيع؟ ابن كثير وابن عامر. ناخدها منين؟ من قول الناظم: وهمزة أذهبتم في الأحقاف شفعت بأخرى كما دامت. يعني يقرأ ابن كثير وابن عامر، يقرأان ايه؟ أن كان لا أذهبتم، أذهبتم بس. يبقى نبص للي قدامنا، يبقى الإمام أبو جعفر والإمام يعقوب يقرآن بالتشفيع اللي هو واسأل في أأن كان وفي أأذهبتم، وخلف يقرأ بالإخبار في أذهبتم أأن كان. طب يبقى كم واحد من الأئمة العشرة يقرأ أأذهبتم؟ شاطرة يا بنت، ما شاء الله عليك. أربعة. لا هاتهم بقى من فوق، عدي لي بقى من فوق من العشرة: ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. الله، يبقى الباقي ستة اللي يقرؤون إيه؟ أذهبتم. طيب كم واحد من العشرة يقرؤون أأن كان ذا مال وبنين؟ ثلاثة. خلاص ثلاثة، اللي هم مين؟ حمزة من السبعة، وأبو جعفر ويعقوب من الإيه؟ من العشرة. طب ناخدها إزاي؟ ناخد الإيه؟ من قرأ بالتشفيع في أن كان، ناخد من الشاطبية هناك: وفي نون في أن كان شفع حمزة. معايا؟ اصحوا معايا. وفي نون في أن كان شفع حمزة. وناخد من الدرة: أأن كان فد واسأل مع ذهبت مذحلة. يبقى اللي يقرأ بالتشفيع يعني همزتين، حمزة في أأن كان، حمزة وأبو جعفر ويعقوب. ماشي؟ بس هو جالنا هنا خلف، خالف الأصل في موضع إيه؟ أن كان. طب أعيد الكلام كده تاني. مين يا أحبة من قرأ، من قرأ أأن كان ذا مال من أئمة القراءات؟ يبقى الأول أجيب السبعة: حمزة وأبو جعفر ويعقوب. من الذي قرأ في الأحقاف أأذهبتم طيباتكم؟ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. واضح الاستدلالات؟ الاستدلالات ناخدها من الإيه؟ وبعدين ممكن الواحد إن حفظ الكلام ده، خلي بالكم يا أخواني، حفظ الشاطبية والدرة ده إذا كانت في مناهج دراسية يبقى الواحد ملزم بيها ومطالب بيها، إنما إذا كانت واحد أساسا بيتعلم قرآن وصلت له المعلومة، إحنا الغرض منها هو الشاطبية والدرة، وسيلة ولا غاية؟ وسيلة. طب إذا وصلنا إلى الغاية بعدا عن الوسيلة ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طب بدليل ايه؟ بدليل ان المتقدمين لا كان عندهم شاطبية ولا در. هو قبل ما يجي الشاطبي كانوا بيعملوا ايه في القراءات؟ كانوا زي اللي قاعد ده. وقلت لكم انا قبل كده كان قدام مني ولد في السعودية لا إله إلا الله على الذكاء الذي يتوهج من هذا الولد، وما كانش يحفظ بيت، وكنت لو نزلت له درجة نص درجة في الاختبار يجيني يقول لي لو سمحت يا شيخي عايز أعرف أنا خطأي في إيه، وكم من المرات أجد أن الولد فعلا ما شاء الله بدون ما كان يقول لي مش قادر أحفظ أبيات، شيل مني درجة الأبيات شيلها، إنما اسألني في القراءات. ففي ناس وكثير من الشيوخ الآن اللي موجودين، يعني لو حد يسأل ممكن الشيخ عبد الحكيم ولا غيره من كبار شيوخنا في مصر ما يكونش حضرة الأبيات في في في في ذهن، إنما القراءات حضرة من كثرة الاستعمال ومن كثرة الإقراء خلاص. وهو نايم كده واحد بيقرأ مثلا ايه للإمام ابن كثير وجه قال ايه أذهبتم طيباتكم، يقول له سنة سنة يا ولد لا لا لا لا اقرأ ايه أذهبتم، لأنه خلاص في ذهنه زي ما أنا بقول لكم كده خلاص. مين من القراء؟ أربعة من عشرة، أربعة من عشرة. الأربعة مين؟ ابن كثير وابن عامر وابو جعفر ويعقوب. أذهبتم والباقيين اللي ايه التانيين سواء بتقرأ للراوي ولا ده ولا ده. طيب أأن كان ثلاثة من ايه؟ ثلاثة من عشرة. مين هم الثلاثة؟ خلف وايه؟ خلف ويعقوب حمزة. حمزة ويعقوب وأبو جعفر. فيه احنا فاتتنا كلمة فيها خلاف عند القراء، كان مفروض ان احنا اشرنا اليها في الايه في البيت الاولاني اللي هو لثانيهما حقق يمين. الكلمة دي اللي هي ايه؟ ائمة. ائمة احنا خدناها في من الشاطبية، وائمة بالخلف قد مد وحده اللي هو هشام يعني وسهل سما وصفا. الشيخ السمنودي في الشرح رحمة الله عليه قال في موضوع الباب ده اللي هو الهمزتين من كلمة، قال ودخل في ذلك أئمة. يبقى الحكم اللي يمشي على الهمزتين أأنذرتهم أئنة يمشي على إيه؟ أئمة. طيب الشيخ الضباع رحمة الله عليه في شرحه قال نقل عن الإمام المتولي قوله وقرأنا أئمة لأبي جعفر بالتسهيل مع الإدخال والإبدال ياء من غير إيه إدخال، يعني تقرأ إيه أئمة وتقرأ إيه أئمة وتقرأ أئمة، ورويس بالتسهيل والإبدال، إلا أنه ده كلام الشيخ الايه المتولي الا انه لم ينص على الابدال لهما في الدرة، لم ينص اللي هو مين الامام الجزري، ونص عليه في الايه في الطيبة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب الهمزتين، اصبر عليا، من باب الهمزتين من كلمة، الكلمات الخاصة والعامة. العامة اللي هي قاعدة أي همزتين أأنذرتهم أئن أأنزل أأشفقتم أأسلمتم، كل القاعدة اللي هي دخلت في البيت الأولاني لثانيهما حقق يمين وسهلا بمد أتى والقصر في الباب حللا. طيب أآمنت مخبر طب كلمة خاصة خلاص، أئنك لأنت أد كلمة خاصة، أأن كان فد كلمة خاصة، أذهبتم كلمة إيه كلمة خاصة، وانت بين معي. يبقى دول حتى